أحلامنا دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبع مش وقت نسر ماتة تاتا ده وقتنا الصحية مدبع أحلامنا دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبع قلناها للدنيا على بلاطة ومصر حرة ومش تبع دي مصر حرة ومش تبع ومصر حرة ومش تبع على بلدنا الليلة اقرأ الخبر تبع النشرة وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة العين على بلدنا الليلة اقرأ الخبر تبع النشرة وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة في العادي عايشينها برنسات في الوقت ده جيوش منتشرة في الوقت ده جيوش منتشرة كتاب جيراننا في كتافنا جدعان وعاملين بالعشرة واحد وإيه هيخوفنا لا دين فرق ولا لون بشرة ده المصري طول عمره معلم والشعب عشرة على عشرة والشعب عشرة على عشرة تعابين كتير حوالينا ناموا وفتين على العمام بس الحقيقة أجرك الله لما الفرعنا فقوا قاموا تعبين كتير حوالينا ناموا وفتين على عمام بس الحقيقة أجرك الله لما الفرعنا فقوا قاموا معروفة كل ما تيجي دقيقة لازم وراها بتيجي بشرى لازم وراها كتاب جيراننا في كتافنا جدعان وعاملين بالعشرة واحد وإيه هيخوفنا لا دين فرق ولا لون بشرة ده المصري طول عمره معلم والشعب عشرة على عشرة والشعب عشرة على عشرة تفكيرنا في كتفنا جدعان وعاملين بالعشرة واحد وإيه هيخوفنا لا دين فرق ولا لون بشرة تفكيرنا